أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في نكات الإتيان بالمسند إليه على ما من جملة النكات التي ذكرها المصنف قصد التعظيم والإهانة. قرأنا في النحو أن العلم على ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. الاسم بلحاظ ذاته عادة لا يدل على تعظيم وإهانة، أما الكنية فعند العرب الكنية في حد ذاتها فيها نوع من التعظيم، أما اللقب فيختلف بلحاظ مضمونه. ففرق بين لقب يدل على المدح كزين العابدين، وبين لقب يدل على الذم كأنف الناقة مثلا، أو مثلا تأبط شرا مثلا، أو نحو ذلك من الألقاب. لكن في كثير من الأحيان الاسم بلحاظ اشتقاقه الأولي يدل على تعظيم أو تحقير، وفي بعض الأحيان الأخرى بلحاظ الشخصية التي سميت به فأصبح كأنه علم لهذه الشخصية فقد يدل على التعظيم أو التحقير. مثل الشارع على ذلك بقوله: جاء علي وذهب معاوية، حيث إن هذا العلم علي باعتباره اشتقاقه أخذ من العلو فيدل على التعظيم، وبلحاظ المسمى به وهو أمير المؤمنين عليه السلام يدل على التعظيم، بخلاف لفظة معاوية فإنها بلحاظ الاشتقاق تدل على التحقير، لأن معاوية من العو، وفي الحديث: وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت. بلحاظ الاشتقاق يدل على التحقير، وبلحاظ ماذا؟ المسمى أيضا يدل على التحقير. فلذا مثل الشارح للتعظيم بقوله: جاء علي، وللتحقير بقوله: ذهب معاوية. أو ركب علي وهرب معاوية، المثال الذي ذكره. يقول: أو تعظيم أو إهانة، كما في الألقاب الصالحة لذلك، مثل: ركب علي وهرب معاوية. شو عبر عنه؟ بماذا؟ باللقب. يعني كما لو كان شخص اسمه اسم آخر لكن لقبناه بعلي أو لقبناه بمعاوية. اتفقنا؟ من جملة النكات التي ذكرها أن يكون العلم كناية عن شيء، يؤتى بالعلم كناية عن شيء. يمكن أن نمثل لذلك بمثالين. تقول مثلا: جاء أبو لهب، أو جاء حاتم، لشخص لا يسمى بأبي لهب ولا يسمى بحاتم. الكناية سوف يأتي إن شاء الله في بحث علم البيان أن الكناية عبارة عن إطلاق اللفظ، استعمال اللفظ في الملزوم وإرادة اللازم. هذا على قول، وعلى قول آخر استعماله في اللازم وإرادة الملزوم. هناك خلاف بين السكاكي وبين مصنف في أنه ما هو اللازم وما هو الملزوم، هذا يأتي تحقيقه في محله. المهم، الكناية عبارة عن أن تستعمل كلمة في معنى وتريد معنى آخر ملازم لهذا المعنى الذي استعمل فيه الله. ثم أنه هناك بحث في أن الكناية هل هي حقيقة أو مجاز. هناك أربع نظريات رئيسية أشرنا إليها في دروس في البلاغة غير مذكورة هنا ولا في علم البيان. أربع نظريات رئيسية. نظرية تقول بأن الكناية من باب الحقيقة، استعمال حقيقي. نظرية تقول أن الكناية استعمال مجاز. نظرية تقول أن الكناية لا حقيقة ولا مجاز، بل قسم ثالث، استعمالات ثلاثة: مجاز، حقيقة، كناية. نظرية رابعة أنه في بعض الأحيان تكون الكناية حقيقة، في بعض الأحيان تكون الكناية مجاز. لا يهمنا الآن، المهم المعروف عند المحققين وهو الصحيح والمشهور بينهم أن الاستعمال الكنائي استعمال حقيقي لا مجازي. أنت عندما تقول زيد كثير الرماد، هذه الجملة كثرة الرماد لم تستعمل في الكرم، وإنما استعملت في ماذا؟ في كثرة الرماد ليراد منها الكرم، فأنت استعملتها في ما وضعت له، لكن المراد الجدي ليس ما وضع له وما استعمل فيه، مراد الجدي شيء آخر وهو اللازم. فعلى هذا الأساس يكون الاستعمال الكنائي استعمالا حقيقيا. فالكناية في مقابل ماذا؟ في مقابل الصراحة. الكناية في مقابل الصراحة، والكناية والصراحة من أوصاف المراد الجدي، بينما الحقيقة والمجاز من أوصاف الاستعمال، الإرادة الاستعمالية. واضح هذا الشيء؟ خب. نعم، الإرادة الاستعمالية. الآن شوف، كل كلام له دلالة تصورية ودلالة استعمالية ودلالة على المراد الجدي. الآن عندما يصدر ولو من إنسان لا يشعر من استقاق حجرين، استقى حجران ببعضهما البعض فصدر صوت أسد، لفظة أسد، هذا ينتقل الذهن إلى المعنى أو لا ينتقل؟ ينتقل. هذا نسميه دلالة وضعية، دلالة تصورية، حتى لو ما في أصلا متكلم ينتقل الذهن إلى المعنى. ثم بعد ذلك إذا وجد متكلم وقال أسد، هنا ليس فقط نتصور معنى الأسد، بل في شيء إضافي، وهو أن هذا المتكلم أرادنا أن نتصور معنى الأسد، استعمل لفظ الأسد في معناه لنتصوره، هذا نسميها دلالة استعمالية. ثم بعد ذلك إذا كان طبعا هذه الدلالة الاستعمالية مشتركة بين الإنسان الذي هو جاد وبين الإنسان الهادف، بينما إذا دلت قرينة على أنه جاد، ليس فقط يقول لك جاء أسد يريد أن يخطر المعنى في ذهنك، بل هو مقصود واقعا له، هو فعلا جاء الأسد، فنسميها دلالة جدية. واضح هذا الشيء؟ الحقيقة والمجاز ترجع إلى الدلالة الاستعمالية، أما الكناية والصراحة ترجع إلى المراد الجدي. فالاستعمال الكنائي أنت استعملت اللفظ في معناه الحقيقي، ملتفت؟ لكن الإرادة الجدية هو لازم هذا المعنى الحقيقي. صار واضح المطلب؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا. تقول جاء أبو لهب، جاء أبو لهب، أبو لهب استعملناه في معناه الأصلي الاشتقاقي، أنه والد للهب، وأردنا منه لازم ذلك، لازم أن يكون الشخص والد للهب والنار أن يكون جهنميا، يعني كافرا من أهل جهنم، واضح؟ فأطلقت اللفظ واستعملت في معنى، لكن مرادك الأصلي ماذا؟ لازم هذا المعنى. مثال ثاني، تقول جاء حاتم، استعملت حاتم في معناه الأصلي وهو حاتم الطائي، لكن مرادك ماذا؟ بقرينة أن حاتم قد مات من مئات السنين، ليس المراد نفس المعنى المستعمل فيه، مرادك الكرم، جاء الكريم. واضح؟ فإذا الأعلام الشخصية قد نستعملها لنجعلها كناية عن شيء. واضح هذا المطلب؟ تعال طبق مع العبارة. يقول أو كناية عن معنى يصلح العلم له، نحو أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه جهنميا. ما معنى جهنميا؟ يعني من أهل جهنم، يعني كافر. بالنظر إلى الوضع الأول، الوضع الأول ما هو؟ لا العلمية، معنى الإضافي، أبو لهب يعني والد اللهب، يعني الإضافي، لأن معناه ملازم النار وملابسها، من كان والدا للنار يعني هو أصل النار، انتبهنا؟ من كان هكذا يلزمه أن يكون جهنميا، ويلزمه أنه جهنمي، فيكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم. الملزوم ما هو؟ كونه ملابسا للنار. اللازم كونه جهنميا باعتبار الوضع الأول لأبو لهب. وهذا القدر كافي في الكناية، لأن الكناية عبارة عن استعمال اللفظ في الملزوم لإرادة اللازم. هناك قول آخر، في شرح الكناية، في شرح الكناية في مقامنا، ما هو؟ قال أن مراد المصنف من الكناية هذا المعنى، أنه من أول الأمر استعملنا أبا لهب في أي شيء؟ في الجهنم. واستعملنا حاتم في أي شيء؟ في الكريم. لا أننا استعملنا حاتم في الكريم في حاتم الطائي لننتقل منه إلى لازمه بواسطة القرينة، لا، من أول الأمر استعملناه في ماذا؟ في الكريم. من أول الأمر استعملنا أبا لهب في ماذا؟ في الجهنم. لا أننا استعملنا أبا لهب في ملابس النار حتى ينتقل ذهن السامع إلى ماذا؟ إلى الجهنم. من أول الأمر استعملناه في الجهنم بدون واسطة، بدون واسطة للانتقال من الملزوم إلى اللازم. هذا الشرح لمعنى الكناية في كلام المصنف يعترض عليه التفتزاني بوجوه. الوجه الأول أن هذا لا يسمى كناية. كناية في الاصطلاح كما سيأتي في علم البيان أن تستعمل اللفظ في معنى وتريد، لا، أن تستعمله في معنى وتريد لازم ذلك المعنى، معنى آخر اللي هو لازمه، لا أن تستعمله ابتداء في اللازم، لأن هذا يصبح ماذا؟ مجاز، يصبح مجاز من قبيل الاستعارة. تذكرون كيف شرحنا الاستعارة؟ قلنا الاستعارة مجاز أصله تشبيه، فكأنك قلت هكذا، جاء زيد الذي كحاتم في الكرم، فحذفت زيد وأبقيت حاتم، هذا يكون ماذا؟ استعارة لا كناية، مع أن المصنف ماذا قال؟ كناية. فإذا شرحك للكناية بهذا المعنى خلاف الاصطلاح من الكناية، هذا أولا. ثانيا، أنه يترتب على هذا الشرح لازم تالي فاسد، يترتب على هذا الشرح تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ يقول هكذا مثلا، لو قلنا بدل أبو لهب قلنا أبو جهل، قلنا أبو جهل، قل أبو جهل فعل كذا، فهذا حينئذ يصح أن نمثل به للكناية. ليه؟ لأن أبو جهل كأبي لهب كافر، واستعرناه لهذا الشخص زيد واستعملناه فيه، فيكون كناية على مبنى هذا الشارح، مع أنه لا يوجد أحد قال أن أبو جهل كناية عن الكافر. وكذلك مثلا لو أصلنا جئنا بعلم أشرنا إلى كافر وقلنا فعل هذا هذا فعل كذا، يلزم أن يكون ماذا؟ كناية عن الجهنم، لأنه هو كافر أيضا، مع أنه لا أحد يقول أن هذا من باب الكناية حتى لو فسرناها بالمعنى الذي فسره هذا الشرح. الإشكال الثالث أنه إذا لاحظنا الأصل في هذا البحث من هو؟ ليس هو الخطيب القزوي، الأصل في هذا المطلب هو السكاكي. تعال إلى مفتاح العلوم نجد أن مثال السكاكي، مثال السكاكي ما هو؟ المثال الذي مثله السكاكي مثل بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب، تبت بمعنى هلكت، تبت يدا أبي لهب. طبعا هنا لا تشكل علينا أنه كلامنا في المسند إليه، وأبي لهب مضاف إليه وليس بمسند إليه، واضح؟ ما هو الجواب؟ أنه تبت يدا أبي لهب، وهنا في الحقيقة إذا حذفنا المضاف ماذا يصبح؟ تب أبو لهب، الذي هلك هو فعلا أبو لهب، لكن دع أخبر بأنه قد هلكت يداه، من يهلك يداه يهلك هو أيضا، استفدنا؟ فهو في الحقيقة في مضمون كأنه فاعل، كأن الفاعل الحقيقي هو أبو لهب، الذي هلك حقيقة كأنه هو أبو لهب، فالأمر سهل كيفما كان. إذن السكاكي في مفتاح العلوم مثل للكناية بقوله تبت يدا أبي لهب. ما المراد بأبي لهب هنا؟ المراد بأبي لهب عبد العزة الذي يكنى بأبي لهب، نعم، النفس الذي يكنى بأبي لهب، لا أنه استعمل اللفظ الموضوع لشخص في كافر آخر. لأنك أنت كيف شرحت الكناية؟ كيف شرح هذا الشارح الكناية؟ قال الكناية أن نستعمل اللفظ ابتداء في الجهنم، أن نستعمل اللفظ ابتداء في الجهنم، مع أن هنا لا، مع أن هذا المثال تبت يدا أبي لهب، أبي لهب نستعمل في من؟ في عبد العزة، لقبه أبو لهب، لكن إنما لقب بأبي لهب واستعمل البارئ عز وجل خصوص هذا اللقب له، ولم يستعمل وصفا آخر له، لتنتقل ذهنك إلى أن هذا جهنمي، ملتفت؟ لا أنه ابتداء استعمل لفظ أبي لهب وقصد منه الجهنمي، لأن أبا لهب كنيته أبو لهب، لا نستعمل فيه مجازا، فتصح الكناية ولا يصح ما ذكره هذا الشارح. يقول نقرأ وين صرنا؟ وقيل في هذا المقام إن الكناية كما يقال جاء حاتم ويراد به لازمه الجواد. القائل ما اتضح لي من هو القائل، ويراد به لازمه، لأن في كثير من الأحيان مثلا لنفترض أنت في هذا العصر تقول قيل كذا، ليس من الضروري أن تكون قد قرأته في كتاب، ربما سمعته من أستاذ لك، تفهمنا؟ فقيل ليس من الضروري أن يكون هذا الشيء في كتاب مدون، ربما تفتزني قرأ المختصر عند شخص فشرح له، لذا في بعض الأحيان لا نعرف من القائل. فإذا ويراد به لازمه، إن الكناية يقال جاء حاتم، واستعملت لفظة حاتم مباشرة في أي شيء؟ في اللازم، في الكريم، بينما على شرح التفتزاني كيف قلنا استعملت حاتم في أي شيء؟ في معناها الأصلي، ولكن أريد اللازم. لا، على هذا التفسير استعملت حاتم من أول الأمر في اللازم اللي هو الكريم، أي جواد لا الشخص المسمى بحاتم. ويقال رأيت أبا لهب، أي رأيت جهنميا، يعني أبا لهب من أول الأمر استعملناها في الجهنمي، بينما على شرح التفتزاني من أول الأمر استعملناها في معناها الأصلي لنريد منها اللازم. وفيه نظر، في هذا القيل نظر لثلاثة إشكالات، لأنه حينئذ يكون استعارة لا كناية كما سيجي. ليش؟ لأن استعارة مجاز، وأنت استعملت حاتم في أي شيء؟ في الجواب، استعملت اللفظ في غير ما وضع له، استعملت أبا لهب في أي شيء؟ في الجهنم، استعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز، ولكن بما أن العلاقة مشابهة فيكون استعارة، لأنه سابقا أشرنا أن المجاز إذا كانت علاقته المشابهة فهو استعارة، وإذا كانت علاقته غير المشابهة فهو مجاز مرسل. هذا الإشكال الأول. إشكال ثاني، ولو كان المراد ما ذكره، يعني الإشكال الأول خلاصته ما هو؟ أن تفسيرك للكناية خلاف الاصطلاح، خلاف الاصطلاح المتعارف، أنت الآن فسرت الكناية بمعنى الاستعارة. إشكال الثاني، ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا مشيرا إلى كافر، وقولنا أبو جهل فعل كذا كناية عن الجهنمي. ليش يلزم أن يكون كناية عن الجهنمي؟ لأنه أبو جهل يقول استعمل في كافر، استعمل في الشخص الكافر الذي يدخل جهنم، ولم يقل بذلك أحد. الإشكال الثالث، ومما يدل على فساد ذلك أنه مثل أنه لها إلى أين ترجع؟ أنه يعني أن القائل بالاستعارة مثل صاحب المفتاح، هكذا يصبح المعنى؟ ضمير الشأن، أحسن. أنه مثل صاحب المفتاح وغيره في هذه الكناية بقوله تعالى، في هذه الكناية هنا في بمعنى في بمعنى اللام، يعني مثل لهذه الكناية، في بمعنى اللام، لأن الفي تأتي بمعنى اللام كما تأتي بمعنى الباء، كقوله دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، يعني بسبب هرة كما في صحيح البخاري. في هذه الكناية بقوله تعالى تبت يدا أبي لهب، ولا شك أن المراد بأبي لهب هنا الشخص المسمى بأبي لهب هو عبد العزة، لا كافر آخر، حتى يكون الاستعمال في معنى آخر. من جملة أيضا النكات البلاغية للإتيان بالعلم إيهام الاستدلال، إيهام الاستلذاذ. هذا متى يحصل؟ كما لو إنسان كرر اسم الحبيب ليوهم أنه يستلذ به، فقول الشاعر بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي منكن أم، مقتضى الأصل ماذا ينبغي أن يقول؟ ليلاي منكن أم من البشر. إذا أراد أن يكرر الفعل ينبغي أن يقول أم هي من البشر، لأنه تقدم لها ذكر. مع ذلك ماذا قال؟ ليلاي منكن أم ليلى من البشر. يعني يبدأ يسبح دائما باسم الحبيب يذكره. أو إيهام استلذاذه، أي وجدان العلم لذيذا، نحو قوله بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشرين. بعد أو التبرك به، تذكر الاسم لأجل الآن التفت إلى قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد، كان هذا القول الذي أتكلم عنه لا قولك، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان يمكن أن أقول اللهم صل على محمد وآله، لماذا كررت لفظة محمد؟ إما للتبرك أو للاستلذاذ باسمه، تغذى؟ ويقول أو التبرك به نحو الله الهادي ومحمد الشفيع أو نحو ذلك كالتفاؤل، أقول لك سعد في دارك، أو التشاؤم السفاح في دارك، كالتفاؤل والتشاؤم والتطير يعني، والتسجيل على السامع، أذكر العلم حتى بعد لا يفر يقول أنا ظننت أن قصدك شيء آخر. ملتفت؟ لما علمنا في تعريف العلم ماذا قلنا؟ باسم مختص به بعد لا تستطيع أن تهرب. وغيره مما يناسب اعتباره في الأعلام كالتنبيه على غباوة السامع مثلا. أكرر لفظ العلم بادعاء أن السامع لا يفهم إلا حتى ألقمه بالملع بالتعبير اللبناني. اعتبار أنكم جلسة اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم. يقولون في شرح الخطبة الذكية في كتاب الشرائط عن من عندما خاض في أبي الصحابة كان التحصيل، فما وجه التحصيل من عندي؟ تشوش المعنى الأصلي للصحافة؟ لا لا لا لا لا قال أنه ما يتمنى أنه مثلا توجيه هذه المسألة، أنه إذا كان